نعم. ويعني بنضلله؟ لا يا شيخ ما بنضلله. المهدي. نعم. وأنا بقول اليوم في أكثر البلاد الإسلامية لا يمكن طلب العلم إلا بطريق التمذهب. يمكن هذا شيء بالنسبة لك مش مهضوم أبدا، لكن لازم تسمع شيء مو مهضوم عندك حتى مع الزمن يصير مهضوم إن شاء الله. وعليكم السلام. بقول طالب العلم اليوم لا يمكن إلا بطريق التملهم، إلا في بعض البلاد التي يوجد فيها دعاة سلفيين علماء يبثون الدعوة ويعلمون الناس الفقه الصافي ليس المذهبي. لكن هذا بالنسبة للعالم الإسلامي شو نسبته؟ قليل. واحد في الظهور يمكن أو كمان أقل من هيك. لكننا نقول من ابتلي بطلب العلم من طريق التمذهب يجب أن لا يجعل التمذهب غاية ينتهي إليها. عليكم السلام. أهلا. وإنما هو يتخذ وسيلة للعلم الشرعي لا يقف عندها، وإنما يترقى. ينتقل من التقليد إلى الاتباع، ومن الاتباع إلى الاجتهاد. انتيسر له ذلك. وإلا كثير من الدكاترة اليوم بيدرسوا المذهب وبيموتوا عليه، مع أنهم أخذوا شيء من الوسائل التي تمكنهم من التخلص من التقليد والارتقاء بأنفسهم إلى على الأقل مرتبة الاتباع. الواقع ليس كذلك، لكن أنا بقول بدنا نتصور يا أخي الواقع وما كان من خيالنا. هل عايش في ألبانيا مثلا أو في يوغوسلافيا، هذا منين بده يتعلم على طريقة ابن حزم؟ منين بده يتعلم؟ شو صعب الله؟ المستحيل. نعم. إيه؟ ولا يكلمه الله ناس إلا وسعها. لكن حينما ينبه ويقال له يا أخي أنت درست المذهب الحنفي أو ما درست تلقيته من آبائك وأجدادك، لكن الآن العلم اتسع وصار عندنا كتب تفسير كثيرة وكتب حديث ولا وقال رسول الله كذا ولا أخي. هذا شيء. وشيء ثاني أيضا يجب أنه يكون عندك الفكرة هاي، مش مجرد ما نجي نشوف رجل مذهبي أنت ولا هو ولا أنا ولا ذاك من أنه قال الله قال كذا ما بيقبض كلامنا، ما نجي نحكم عليه بأنه هذا رجل متعصب لمذهبه وبيرد حديث الرسول عليه السلام. كمان ما لازم نجي نتخذ هذا الموقف. ليه؟ لأنه هو معذور. مين أنت مين أنا مين هو عنده؟ ما بيعرفنا لسه. ولذلك من دعوة بدنا شيء من الحكمة والسياسة تماما. وأنا بتعجبني كلمة من بعض هؤلاء الدعاة لكنها تطبق في حدود وليس بصورة مضطردة. ألقي كلمتك وامشي. ألقي كلمتك وامشي. وهذا من معاني قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ. لست عليه بمسيطر.